عندنا شرط المتواتر الخاص المشهور الخاص. ولذلك تقول لك كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، لان المشهور ما بيفيدش العلم اليقين، انما هيفيد العلم ايه اقوله الحته الجايه. هنا بقى تطبيق عملي على التواتر المعنوي. التواتر المعنوي ان شاء الله تفهموه الحصة الجاية، وشايفين التطبيقات الجداول ان شاء الله، واشوفكم نسيبكم اللي تتوضم استعدادا للمحاضرة ان شاء الله بين المغرب والعشاء. حفظ الله بكم السنة وعقيدة اهل السنة والجماعة. وصلنا كتاب التوحيد للإمام البخاري، وأنا أعطي شرح الحافظ ابن حجر الذي شأنه سأجمع منهج أهل السنة والجماعة في شرح هذا الكتاب. فتح الباري شرح صحيح البخاري، هو شرح صحيح البخاري، شرح حافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر ولد سنة 473 هجرية، ثم سأل كل التواريخ يسألوا نحو التاريخ. فإنه مهم جدا لتعرف أن الكلام على التوحيد جاء في فترة كبر التوحيد تماما، في فترة متقدمة جدا تعتمد على منهج أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة. الحافظ ابن حجر ولد سنة 473، توفي رحمه الله سنة 852. بدأ في جمع المقدمة لإتلاء هدي الثاني سنة 813 هجري، هو مواليد 773. من 813 يبقى بدأ يجمع في المقدمة وهو عنده من العمر 40 عاما رحمه الله. في سنة 40 بدأ يجمع مقدمة فالباب المسمى باب الشيخ، جمعها في 3 سنوات، فترة الجامع 3 سنوات. متى شرع في شرح الشعر؟ سنة 817. 817 يعني هو سن 43 سنة. فرغ من الشرح سنة 842، اتأخذ في الشرح كم سنة؟ 25 سنة في الشرح فتح الباب. يعني لو الكتاب مد معانا سنة أو سنتين لا تتعجلوه، لأنني لا أطرح إلى المنهج الأشاعرة ولا المعتزلة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لشرحه كتاب التوحيد بمنهج أهل السنة والجماعة. نعم. الفرق منه سيكون في 42 بفات الشهور الشهر في المدينة 17 25 سنة. توفي رحمه الله ابن حجر سنة 852، يعني بعد التوفي الشرعي بعشر سنوات وعمره 9 وكبرون ومن له من العمر 79 سنة. هذا بالنسبة للتاريخ المسألة الأولى بالنسبة لصحيح البخاري. عدد كتب، ما هو عدد المسألة الثانية؟ عدد كتب صحيح البخاري. صحيح البخاري يتكون من عدد من الكتب. نعم. عدد الكتب التي يتكون منها صحيح البخاري 97 كتاب. يتكون من 97 كتاب من صحيح الإمام البخاري. مسألة ثالثة مهمة أوي، ما ترتيب كتاب التوحيد بالنسبة لكتب البخاري الصحيح؟ كتاب التوحيد ترتيب الآن كتاب وهو رقم 97، وهما جدا من كان اخر كلامه لا اله الا الله ذاق للجنه، لم يختم واياكم بالتوحيد رب العالمين. فهو ختم كتابه بالتوحيد. شوف الدقه، يكتب الكتاب بالتوحيد، فاسال الله ان يهدينا به ولكم بالتوحيد. عدد مساله في الكتاب، عدد احاديث، عدد احاديث كتاب التوحيد في صحيح البخاري، عدد الاحاديث 193 حديث، 193 حديث، لأن الأحاديث بتكتب برقم، كتاب التوحيد يكتب بالحديث رقم 7371، 7371 آخر حديث في صحيح البخاري 7563، عندما تطرح الرقمين يطلع 103 ويضيف عليها واحد، لما تقول 3 من يعني اما كل بدات بالحديث واحد وانتهيت بثلاثة اطرح واحد من ثلاثة الاثنين اضيف عليها واحد يبقى عدد الاحاديث كام؟ 3. نعم، فهو الطرح بيعت 192 تضيف واحد تطلع 103 وتشهد دي المسألة رقم 70 ده اللي جاية المسألة الخامسة في اخر ليلة اسم الكتاب ايه؟ التوحيد. انا هسرع من مسائل المجلس، اسم الكتاب لا تتعجل، اسم الكتاب لابد وان يشير كتاب التوحيد، هدول الاحاديث محدش ازاي من الحد وحتى الكتاب اسمه كتاب الايه؟ التوحيد. نعم، في كتاب التوحيد لجنانه. نعم، ولا كتاب التوحيد بس جاي بعد مين؟ بعد الامام البخاري رحمه الله. نعم، المساله العلميه كتاب التوحيد، اما الذي اقول عرف التوحيد، عايزين نعرف عرف التوحيد للمسألة رقم كام بقى؟ بحول الكتاب ده 5 بتعتبر ايه؟ ما لا ناخد بقى مش المسألة هو الكتاب، أنا ماشي في المسألة على طول بالترتيب، لأن هو بتكلم على كتاب اللي هو التوحيد، عدد أحاديث كتاب التوحيد من ده تكلمنا عن المصنف هكذا. كتاب التوحيد هنيجي المسألة اللي جاية بعد كده الثالثة حول كتاب التوحيد، عرف التوحيد لغة ثانية، عرف التوحيد لغة، إيه هو التوحيد؟ إيه هو التوحيد؟ التوحيد لغة مشتق من وحدة شيء إذا جعله واحدا. التوحيد لغة هنا مهم جدا، التوحيد لغة مشتق من وحدة الشيء، وحدة الشيء إذا جعله واحدا. نعم، ولذلك هم الكفرة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إلى واحد، لما تيجي عن شيء شيء واحد يبقى ده إيه؟ توحيد. نعم، التوحيد لغة مشتق من وحدة الشيء إذا جعله واحد، فهو مصدر وحدة لواحد، مصدر وحدة لواحد وواحد، وحدة التوحيد، أنا بشرح في الكتاب اسمه كتاب الشيء التوحيد، فالتوحيد أي جعل الشيء واحد. نعم. وهذا له يا اخوتي الكرام اهميه. مدرس يا اشراف زي رجل توصي رجل مثلا مثل المعنى اللغوي توصي رجل عن بنت وبنت ابن وغيره. البنت لها فتوى دياك كان يوم زمان الشاش نظر كان لسه ينهر فقال ايامها ان البنت لها موس والاخت لها الماء وبنت الابن ليس لها شيء. فالشيخ احمد خان رحمه الله عليه انا ربيت جبت الحديث البخاري من حديث ابي موسى الاشعري مع مين؟ انت واخدته في المعهد وهذا موجود ليا وانا بس الدفاع عن السنه حتى كتب لها عنوان الشيخ احمد خاني حفظه الله فتوى تنصويه اخرى. احنا ما بندور طبعا بالاشخاص انما احنا مهمنا احنا عندنا منهج بنشوف لان بيحفظ لا لما بنتي ابن ما تولدش وهي رزق تعمل لها وصيه واجبه وان تولد حق ابوها. يعني هتاخد السيرت دي ان حق ابوها من الايه؟ من السيرت لما فرض ان ابوها موجود تبقى البنت مع الولد هيكون الذكر مثل حظ الانثيين وتبقى البنت هتاخد الولد تاخد اثنين ودول واحد يبقى هو هياخد السيرتين يبقى بنته هتاخد السيرتين قال ترد الى السوق. سوري يبقى لما ما اخش السوق هيبقى باقي سنتين هيبقى للبنت ايه؟ بعد ما يشيل وصيه الوالده يبقى هيبقى هنا ثلث وثلث اصبح نصيب البنت الثلث ونصيب الاخت الثلث اصبحت قضيه مش منضبطه وارجح حكمها بالقرار. تفكر هنا ان احنا نجاوب من جد التوحيد. انا قلت ان الحته دي احنا علاقتها بالتوحيد هنا. البنت شرعا في القضيه دي جت لها النص. بنت البنت بنت الابن في الحاله دي من واحده مع بنت واحده لها السدس يعني واحده على سته تكمله للايه؟ تكمله للايه؟ بالسدسين يعني هنا نص وايه؟ وسدس. نص وسدس يبقى الثانيه لها ايه؟ ففي مدرسه استاذ بيشرح النص زائد سدس. قام قايل له ايه؟ بقول له المدرس نوحد المقامات. قال لي وحد ايه توحيد المقامات؟ ده كيف بالله اعوذ بالله توحيد مقامات؟ احنا نوحد الا سوره الطلبه توحيد مقامات هو ده. عملوا قضيه عجيبه وغريبه على توحيد الايه؟ ده هو توحيد متابعه الايه؟ الرسول. قال انا علمني من انتم سبعه اللي تبع الكاثوليك انت تبع مين؟ تبع المرهبي انت تبع مين؟ تبع الفرضوي انت تبع مين؟ تبع الخطبي انت تبع مين؟ تبع الكذب ايه ايه؟ قال ان الالف مدفوعيه لابد يبقى مدفوع لنوحد الايه؟ المدفوع لان كل اللي يؤخذ منه عقوبة الا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقول على الرسول يقول لك توحيد مدفوعيه. ده بالنسبه لمتابعه الرسول اللي ما احنا بنقولش على المرسل على هو الله سبحانه وتعالى. فلو توحيد الربوبية والولاية ده هنبين دلوقتي. نعم. يبقى التوحيد وتبقى التوحيد بالمعنى اللغوي أجزاء المقام مقاما واحدا بدل نص وست اثنين وست يبقى نحمل المقام واحد تبقى على ست اثنين النص يبقى ايه على ستة ثلاثة يبقى ثلاثة على ستة وعندنا واحد على ستة أربعة على ستة يبقى اثنين أربعة على ستة يبقى ستة. لما تقول توحيد مقامات هذا توحيد بالمعنى الايه؟ اللغه. نعم. امال التوحيد بالمعنى الشرعي ايه؟ مش كده؟ التوحيد الشرعي اللي هي المساله رقم كام؟ سبعه. نعم. هو افراد الله تعالى بافعاله. عندما اقول افراد الله بافعاله في افراد الله بافعال العباد. لسه في الشرح بالتفصيل. هو افراد الله تعالى بافعاله من خلق وملك وتدبير. افراد الله بافعاله من خلق وملك وتدبير وافراد الله تعالى بافعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع لان فيه تقرب غير ايه؟ مشروع. انت عايز تحتفل بالموت احتفل بميلاد الرسول بما شرعه الله لان الاحتفال ما بعملش عيد معملوش من الأدب وكل عيد لأن العيد لا أكل فيه ولا إيه شوف من إيه أنا عند بكرة لسان أقوم لأنني أحتفل بالنبي كل يوم اثنين هو العميل الاحتفال ثم بطنك يتمتعون ورسول الناس كل من حرم دينك الله إذا كان أخرج العباد والطيبات من أفين إنما أنا أحتفل إزاي أنا ما هو واثق عندي يوم الصدر ده في الميلاد وما ليه اللي ثبت في السنة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام يوم الاثنين فقال هذا يوم ولقي احنا بنحتفل 50 مرة واحتفالنا مش احتفال عيد استباق شروط لان الاعياد محرم فيها الايه؟ الصيام هو جعل يومه ثم قال ما تذكر كل يوم انما احنا جاي يوم ميلاده بنذكر ان جعلنا من امه محمد نعم هذا يوم صنع يوم الحد هذا يوم ولدت فيه وهذا يوم انزل علي فيه نعم يبقى الذي عبد الله اعبده بما شرعه بالمشروع يبقى اخراج الله تعالى لسه بتفكر فيه اصلا عامل اجمال التوحيد هو اخراج الله تعالى بافعاله من خلق وممكن وتنفيذ افعاله شوف اللي بعدها واخراجه تعالى الى افعال العباد يبقى في افعال الله وافعال الايه يدفع الفرق بينه وافراد تعالى بافعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع ان ما عملتش عباده اقول لكم تعالوا نحن نصلي الليله مثل ركعه احتفال بسيدنا النبي كما بيقولوا هم وربي يقول لك اسف نعم يقول لك تعالوا نحتفل هم اللي بيقولوا الشكر مثلا قالوا تعملوا ايه؟ قالوا مثل ركعه كل ركعه 10 كل هو الله احد ب 1000 كل هو الله احد طب انت اي شيء من ايه دي؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فإذ نبدو مرضوه ليه أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به شاه يبقى أهو التوحيد إفرادك وإفراده تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب هم تحسين صدقة المشروع نعم الثالثة وإفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات بالإثبات ونفي المماثلة كما هو في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو في كتابه يبقى إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات شرح بالتفصيل بالإثبات ونفي المماثلة كما هو في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التوحيد المسألة الثانية أنواع التوحيد احنا بنتكلم على كتاب الايه لابد نثبت الأنواع قبل نبقى نعرف ان احنا هنشتغل عليه ايه بس كده لما نتكلم عن الأنواع اثبت الأنواع اذكر الأجهزة نعم ما أنواع الايه أنواع التوحيد هتك أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظمه وهو نوعان أي أمر يفهمه وهو إيه؟ أول واجب على العبيد مش هيشرح قاعدة في الحصة الثانية إنما الآية الأول إنما أنا هركز على إيه؟ وهو نوعان من السؤال على الإيه؟ الانواع السؤال على ايه يا ابو مالك على انواع التوحيد طب انا ذكر الابيات ايه على اثبت الانواع اول واجب على العبيد معرفه الرحمن للتوحيد اذ هو من كل الاوامر اعظمه وهو نوعان ايا من يفعله يجيب من نسبه الشبهات لا وهو نوعان ايا من يفعله انا مش هنمشي على حد اذا الناس اللي بيقول ايا من يفهموا لان اسماء دي حاجات كتيره قوي ليه ما بيتدبرش القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اخبارهم وهما نوعان ايا من يفهم لا مساله اللي بعدين فالتاسع فسر قوله وهو نوعان ايا من يفهم يعني ما هما النوعان هتكتب اولا التوحيد العلمي الخبري الاعتقاد، علمي خبر اعتقاد، هذا النوع الاول توحيد العلم الخبر. سموه علم ليه؟ اللي ما يدرس اللي ما يعلمنا مين عن فائدين الله. بتاخد العلم هنا من مين؟ مسلم من الله لا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ينفق عن الهوى ان هو الا وحي يوم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ان كنت تراقيه فقط وجدتيه لما بتقول بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه والواصله والمستوصله، قال له يا ابن ما كنت راس بين دفتي المصحف فلم اجد هذا في القران. قال له ان كنت تراقيه فقط وجدتيه، اما قرات قول الحق وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الايه دي تبين لك ان هذا في كتاب الله. نعم ايه ان ذا وحي من عند الله عز وجل. نعم يبقى اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد اللي هو من كل الاوامر يعبدها ونوعات. فالاول توحيد العلم ايه الخبر ايه من اللي اخبرك الله واخبرك بعلم وعلم ايه علم يقيني. نعم لا شك فيه. نعم انما العلوم ذاتها كلها تفكير. نعم لان اللي اكبر عن ذاته لا يعلم. ليس هناك اعلم بالله من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم العلم الخبر الاعتقاد يكون عندك بقى هذا العلم بالذات يتولد منه العقيده عليه كل معتقد. طب العلم ده التوحيد العلم الخبر الاعتقاد في المرة الاول بينقسم الى كم قسم؟ الى كم قسم ينقسم هذا الموضوع؟ حيث اقول واحد توحيد الربوبيه، اثنين توحيد الاسماء الى المساله رقم كم دي الى كم نوع؟ ما احنا نعملها بقى نقسمها ثاني ونعطيها بقى مساله. قلنا التوحيد الاول التوحيد العلم اللي ايه؟ التوحيد العلم الخبر الاعتقاد. طب الى كم قسم ينقسم عليها مساله؟ الى كم قسم ينقسم هذا الايه؟ هذا النوع ينقسم الى كم نوع؟ يعني احنا لسه بندفع في كلمه كتاب التوحيد. التوحيد لان كله يقول انا بتكلم في التوحيد، كله يقول انا التوحيد هوريكم توحيدهم بقى، مش قدام ما نعرف الايه القسم بتاع ايه التوحيد عند اهل السنه كما نبدا. قلنا توحيد علم خبر اعتقاد. إذا كم قسم هو النوع الأول، طب ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، توحيد ربوبية ويسأل صاحب التفصيل، وتوحيد أسماء وإيه؟ وصفات. النوع الثاني ده، النوع الثاني التوحيد القصد الطلب الإرادي وهو نوعان، يبقى علم خبر اعتقادي وطلب القصد إيه؟ إرادي. يبقى الطلب القصدي هو المسألة رقم ثلاثة. حضار المسألة الحادية عشرة. المسألة الحادية عشرة. نعم. التوحيد النوع الثاني التوحيد القصدي الطلبي الايه؟ الإرادة. هل بعض تصدر لي من القصد؟ قصدي طلبي ايه مقصود؟ مقصود في الصلاة. قلت اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من حنيفا وما انا من المشركين. ان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما ايه وما انا من ترجع تعبد ايه المطلوب من ايه من صلاتك ايه المطلوب بتذكر ان صلاتي تعبد التوحيد عندك لو سويت من صور الناس انك بتصلي لا قل ان صلاتي. طب واخد السباحه دي تروح لمين؟ اروح لابو مضلك يجيب لي ولد شيل عنده الكهرباء. ليه كده تعملوا كده؟ قال ذبيحه لابو مضلك قل ان صلاه يعني صلاه ونسك يعني ذبيحات ايه؟ ومحياي ومماتي المقصود مين؟ لله رب العالمين. يبقى مقصود مين؟ الله. شوف ده معنى الخص. ما هو ده ايه الخص؟ امال الخص يعني ايه؟ كل واحد انت خدت توحيد عشان ايه اللي معنى الخص؟ طب معنى راضي يعني ايه؟ هنا إرادي تجنيس دراستك من كل شيء تكون خالصة لجنونك اللي يقدرش عليه. واحد في رمضان ما نضرب امثلة بتبقى مكتوب. نادي بلد بلد في الشرقين فهناك واحد مرشح. كان يومها ما في شعره. صار يعني انا اصطاد جماعي من احنا بنعمل. لقيت واحد ثاني عنده مجلس شعب تابع اجمال كبار. قال لهم بس انتوا هتاكلوا ما توصلوش من اخواتكم يعني. لان هو ما كان بيفتح. كان ده الا رمضان ايه؟ رمضان ده فتنبه بعد من يوم الخبات هتحب حاجة. والذك انما نطعمك اسمع لوجه الله فيه. لا نريد شبك عيد الحراس لا نريد منكم جزاء يعني مش عايز اطمار ولا شكور يبقى تم ايه المرتبط العيد الخلق الطلب الايه الطلب الخلق الطلب الايه ونحن معنى توحيد إرادي تجريد الإرادة ثم خلق الله لله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد أنا كنت علي أحط على كل واحدة مسألة بس أنا أجيبها لبعدين إلا عايز نعم إنما كنت معنى التوحيد قصدي طلب إيه إرادي اللي يسميه توحيد العبادة أو توحيد ويسمى توحيد العبادة أو توحيد الإيه الألوهية طيب المسألة اللي بعدين ما عدد أقسام التوحيد هناك مما بيّنه العدد هم نوعين إنما يبقى عدد الأقسام كام اثنين في الأول وواحد في الإيه في الثاني توحيد رمضان توحيد أسماء وصفات هو إيه اسمع التوحيد نعم هو يقول هو اللي هو توحيد العباد العباد والولية ما بمعنى واحد نعم يبقى كم نوع كم خير ثلاث اقسام كويس ثلاث اقسام مثلا رقم كام اثنان ما نقولش عدد الاقسام الثلاثه عدد الاقسام كم هنا يا اخوانا ثلاث طيب ثلاثه نعم المساله اللي جاي المسألة الثالثة الرد على الشبهات قبل ما اشرح الرد على الشبهات قبل ما نظر في اللي بيجي يطلع حاجة عن كتاب التوحيد على فيه غلط طالع اللي بيجي يطلع ارض تهنجيل فاشو شيله لما تبقوا قاعدين على ارض صافية وتاخدوا مع معلومات مشككة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ولذلك كان عندي لابد صف الأول أنت عايز تعدل الوعاد صف 63 أنا صف حوالي 69 وعندي حوالي 1000 قصة مجذوبة لو أخرجتها ما حدش يتكلم عن الملاك انما اللي بقى كل ما يقولوا خليك على الاهلية حاجة شوية حاجة شوية ليه بعمل تفصيل وفي نفس الوقت اعطي 30 حديث كل شهر تحت جرر البحار من صحيح الاحاديث انفصال للتربية فتعيش بين تصفية وبين ايه تربية فعلى الاول لما نكون بنرد على الشبهات ان الواجب ان نرد على الشبهات مش غير ليه ارد على الشبهات لما اعرف العشرة الصاع لان الرد يبقى عندك فين المسألة دي الرد على الشبهات الشبهات وضعها أئمة البدع أصحاب البدع والليلة التي نحقق الجهاد في سبيل الله لأن الناس يقولوا هم لماذا يحملون كل واحد شيء يقولون دوران المسجد اللي على حديث هذا تعال مروح انت وهو ده لسه فلسطين عايزة تتحرر لسه العراق عايزة تتحرر ايه بدونكم عاملين كده؟ طب متحرك ازاي؟ لان الروح مطلعوا الولاد اختلاطات ومظاهرات ويقول جامعهم اللي جمعهم ومرشدهم ان احنا بنتاسى بالنبي محمد. فايه التاسى بتاعك يا سيدي؟ قال لك شفت الحمزه مع عمر لما طلعوا النبي كان مختفي فقالوا له تعالى اطلع وانا شفت عمر وشفت حمزه وانا نجيب لك من اصحاب عليا منصور في منطقه شرقيه وانا نجيب لك من اصح الكتب المباركه فوق ولا ادري ان المبارفور شركات كبيرة ليس فيه تحريب السند. انا جيب الكتاب البخاري جيب الاحاديث اتريدها مطمئن عليها. انما المبارفور ليس مصنف من المصنفات مصنفات السنة. لان المصنف لابد انه بيصنف كتاب واذا اعتبر ان لون اخرجه المبارك فور يغض المبارك فور يكون يصل بشيئه الى النبي محمد. مثلنا سنة انما سنة دايما كله كذب لان انا عندي فترة كلها مجاعيل لان امة الجرح والتعديل سيدي كان اماسك. قال نعم اذا المبارك فور موجود قصة شعبان الغار. شعبان الغار وهي قصة مكتوبة. نعم كذا مكتوبة موجودة. اذا انا ما بقول انا ما بعيش في المبارك فور رحمة الله عليه. انما لما اقول الشعبان يبدا ابو بكر ونزل اجتماع ابو بكر عوض على خد النبي وهو رايح يقول لهم قبل ما بدا يقول لك قبل اصلي يا رسول الله فيك قبل الليل قبل الشعبان قبل الشعبان قبل نعم يا عدنان قبل عز وعبر ده ايه؟ هم بيقولوا كده الكلام ده كده مكتوبه في البلد وقال ده المبارك فور وده اللي يصح. انت عايز تكذب على النبي وانت من كذب عليا متعمدا فليس هو مقعده من النار وده حديث شمال يا اخواني متواتر تقول له اقرب لما تجلسوا. نعم مشكلة ولا لا؟ والحديث رقم 106 عند الإمام يقول عند الإمام من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من أن نعملها بتاع قاعد أنا رشاقة ولا باقة ده مقام مسؤولية بين يدي الله عز وجل. ذاك الرسول يقول فيه في الحديث 106 اللي هو أول ثلاثة عند مين؟ عند الإمام البخاري بين البخاري والنبي ثلاثة. ويحدثني مكي ابن ابراهيم مكي ابن ابراهيم يقول حدثني مين؟ يزيد بن ابي عمر زيد بن ابي عمر يقول مين؟ انا مكي الاربع يقول سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. وانا ما قلتش تكفي واحد قال يا حرام عليك قول الحمد لله ان انت بينت لي هذا الكذب ان هذا مقام صعب ايها الاخوه في الصراط. نعم اذا هذه القصص المكذوبه هي سر السنه يبقى بيحركه وطلعت القصه مكتوبه ونحن بنتاكد رسول الله كيف يكذب القصه كده ونفس يحركونا الناس ده احنا ايه؟ ونحن في الجهاد انتوا عايزين تعملوا ايه؟ مش العقيد مش هي اللي انتوا ما هذه العقيد هتعمل لك ايه دراسه العقيد شوف اللي مش ده. طب انت اللي طلعت من ظهر طلعت زي ما جيت على اي اساس لما انت طلع تقدم كما تقدم معجه في الاسواق طلع تقدم الاسواق انا هنا بقى طب انا بعمل ايه؟ انا بدافع هنا عن عقيده اهل السنه من اهل البدع والضلال انا اللي في جهاد الان هذا الشاه الرد على الشبهات الكذب من جنس الجهاد في سبيل الله. يبقى انتم الان في جهاد في سبيل الله عندما تخرجون من الجيوشين. طب جاي الكلام ده منين؟ اسمع بشكل الاسلام ابن تيميه اول ولا المساله دي من جنس الجهاد في سبيل الله؟ أقول قال الإمام ابن تيمية في مجموع فتاوي الجزء الثامن والعشرين صفحة 230 على بالصفحة ومثل أئمة البدع كل كتبوا أثناء وجد في بيت قرب مؤسسة واحد قاعد يعمل لنا تقارير ويقول مؤسسة أبونا كان يقول كلام كويس ما يقول 60 كلام كويس. منصور ابن عمار جه خطب في مصر خطبه خد 15 فدان في خطبه واحده 15 فدان كبار فدان ب 100,000 يعني مليون ونص. نعم وقالوا ابو سهلين ابن عيينة عنه قال انه شيطان قالوا ده بيعيط الناس وبعد كده بتقول على حد يفكر انا بتكلم على واحد انا بتكلم على مين؟ على منصور ابن عمار. نعم اللي بتكلم على القصاص والوعاظ اجعلوا شوفوا انتوا بتتحركوا اتحركوا لاهل العلم كفايه يا ناس ماتوا ولا قالوا ولا فيش واحد وراهم داعيه. الامام ابن تيميه عندما توفي ترك ابن القيم شو مش عارف يعني رجل بألف وألف وألف برجل لا تعرف بعد ما خلاص ما كانش اشتغلت الكلام ده لما تقول لي الاخوان والسؤال اخر سؤال جاي والسؤال الثاني التفكير هل هم على ضلال الخروج اجمل من منهم اجمل الولد مش يمكن ده طلع وراه طلع فوق وراه قال لي معاه السجان قال لي حكي التفكير ده مش كل ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما يقول لي ما ي الحكم يبني من ليس ولا التبليغ ولا القرضان ولا القدس ولا انا ليا بقى ومنهج انا طلعت منهج هو مش عايز يراه. انا في كلمه من 30 عايز اسجلوني كنت احنا عندنا علم كبير قوي خدنا كل حاجه. طيب قلت له يا ابني العلم قبل القول والعمل البخاري علم الفقه ده العلم قال احنا بنخرج الحصول العلم قبل القول والعمل كمان البخاري العلم قبل مش اسمع ما احنا علماء في العلم مش عارف ليه دلوقتي بقول ام سين واحد ام هم بس واحد سين واحد قال له امر الله قال له كل مكان يا سلام كل بعد ده علم كبير قوي خاينة طعمته في الأسرة يعني بصف المية يا ابني بصف المية يا ابني حرام عليك رموا واحدة شفتوا يا ابني ليه احنا عايزين كل واحد كل واحد يعرف حقه بقى ويرجع يكون مدفوع كما لك انت انا وصلت مدفوعيتنا الجمعية أنصار السنة لمشروعين في العمل الدعوة في البلد ما تنساش في الخروج قاعدين هوسة لله انما مدفوعنا اللي بنتعصب له هو مصنع لما عرفت الوصل ايه السادسه مثال الصفه دي التعصب ده كل واحد عامل لي فرقه احنا داخلين انتخابات كنت عايز عشان الامام لما دخل في المناظره ابن تيميه قال لا تاخذ الاعتقاد مني ولا من من هو اكبر مني ولا تاخذ الاعتقاد من مين من كتاب الله والسنه رسول الله. انا عايز تكون عقيده الهندي في دروسك تبقى دروس طيبه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا ان الدفاع هنا ورد الشبهات من جنس الجهاد في سبيل الاسم قال شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد الثامن والعشرين صفحه في الصفحه الحادية والثلاثين من بعد المئة من بعد المئة تاني مثل واحد ومثل اهل ومثل ائمه البدع من اهل المقالات المخالفه للكتاب والسنه نعم ومثل ائمه البدع من اهل المقالات المخالفه للكتاب والسنه او العبادات المخالفه للكتاب والسنه اسمع عبادي فان بيان حالهم وتحذيرا فإن بيان حالهم وتحذيرا الأمة منهم واجب باتصاف المسلمين يبقى واجب يبقى واجب باتصاف المسلمين هذا واحد تبقى نقطة اثنين حتى قيل لأحمد بن حنبل سؤال ده الرجل يصوم ويصلي ويعتكف يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ سؤال للإمام النقل مين؟ من الذي نقله؟ عدوا على هذه الإجابة بالنواجذ تعرف أنت بتتحرك إزاي؟ أهل البدع اللي عملوا فيه لب وقصور بدع نعم أهل البدع من الخوارج من مجاهد الخوارج وبدع لأنه لم يفعله النبي محمد ولا بنتأثى بالنبي ما تروح تجي في الحديث لا بس انت بتتأثى ولا بتتأثى حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه واجب في اتفاق المسلمين. ثم لابد واجب. واحد يكذب على النبي لا. واحد يكفر شعلبة النحار. واحد يكفر شعلبة النحار. لا. واحد جعل موسى عليه السلام مش عارف بطل. سألت الله. ويكتب في المجلات. ويقول يا ربي هل انت سلام؟ فيقول يا نوح الحديث اللي قال لي يا موسى امسك قارورة ليلي ومليانين مية، اذا السن مليانين مية وقربوا قال ثلاث ايام واما اليوم قام الانسان وقعوا على بعض قاموا مكسورين قال له انت سلامين. هل انت سلام؟ بقى بقى مش عارف الله ليه ليه يوم الحي والقيوم لا تدخل رجلته ولا نفس وطلعت القصه مكذوبه. يمسك ليه؟ ليه تعرف ان بيهدى هذا؟ قصه مكذوبه تعرف اذا فان بيان حالهم وتحذير الامه منهم واجب باتفاق المسلمين. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه مثل شيخ الاسلام ابن تيميه عن الامام احمد بن حنبل الرجل يصلي ويصوم ويعتكف احب اليك او يتكلم باهل البدع. مش يتكلم في اهل البدع يحكمهم هذا اسلام. الشتيمة اسلام. لما واحد يقول للنبي ما فيش شفاعة يبقى ده من اهل البدع. بيمشي شفاعة ايه؟ النبي. لازم يقولوا له في السنة. يقول لك السنة اتحرق. قلت لي قلت لقد قال الدكتور مصطفى محمود. قلت كل اصحابه لان ما ليش دعوة ابوه. قال ده انت بتقول ان السنة اتحرق. قلت الاسنة على مدعي حرق السنة. ايوه. قال ما ليه دعوة بشخص ولا موثوق ولا دعوة ابوه. إن ناس أصحاب منهج تنقل لما تنقل المنهج تنقل المنقول بنقل الناقل. نعم. إنما دول هيجيبوا كلهم أمام المنهج الصحيح. اتعلم المنهج بدل من قول بدل التعصب والشتمة الناس. نعم. فقال الرجل يصوم ويصبر ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ويتكلم يشتمهم. يبين يبين بدعتهم. نعم. قال اذا قام واعتكف واذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم في اهل البدع فانما هو للمسلمين افضل. قلت له معناته ان انت ما تصليش ده انت بتزيد الحزن على حزن. نعم. بتصلي وبتصوم وتكون صاحب علم زي الاستاذ منهج. نعم. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. يقول شيخ الإسلام فبين اللي هو مين؟ بين من اللي بين له؟ أحمد. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم. قال وهو من دين. اسمع الحتة المهمة بقى. يقول لك أنت ليه توحيد سيدنا الإسلام؟ ما تيجي نطلع في مزار. شوف السيد اللي أنت على ورق الشارع. مسلم. اليوم الموبيل الذهبي ما نتعرف مين اللي كان هو ياسين ولا ما قالها. ثم يأتي هو عشان ما هو مرضى شهيد وعن غريب شهيد ويسير هين حضر في البلد يبني صور الجنة في برميه كده في الشوارع واحد تلزق ورق. نعم. يقول لك انا في جهاد في سبيل الله. يا سلام. اعلانات للانتخاء جهاد في سبيل الله. يقول لنا ما تصير كتاب لبطء الشبهات عن التوحيد اللي به تتمكن الأمة. وعد الله يتحقق الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الحتة عيش خلافه. اثنين ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الثالثة ولا يمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا أشكار يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا التوحيد. نعم. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فبين ان نفع هذا عام للمسلمين في دينهم وهو اسمع وهو من جنس الجهاد في سبيل الله. اذا انتم الليله في جهاد في سبيل الله. ولذلك الحديث هتلاقيه في الحديث الجايه هتلاقيه حط البخاري في كتاب التوحيد وحط في كتاب ايه المبادئ. التوحيد والمبادئ. ما انت لو بتعرف ان انت ده طب البخاري حاطط شتاء ده حديث في التوحيد ايه اللي خلاه يحطه؟ رجعوه في كتاب المبادئ. ليه نهيت؟ لان من جنس الجهاد في سبيل لما تبين للناس الدعوه الحق إلى هذا من جنس الجهاد في سبيل الله، تبين لهم الباطل، صدر الشبهات، الليل أبرى الشبهات حتى يستبين الحق. نعم. من جنس الجهاد في سبيل الله، ليه؟ لماذا؟ إن تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بذل هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. واجب باتفاق المسلمين دفع بذلهم وعدوانهم واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. النقطة الأخيرة في النقطة دي، ولولا من يطيعه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. لو سيبنا قصه الدين هتفسد دين الناس كلها. نعم. ولولا من يطيعه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. يعني لو انت ما تبين منهج الخوارج مثلا، لا يؤمن من لا يأمن جرب وحده. أمن شخص الرجل مرتاحي وذكر اللي جنبه بيشرب بوز، قال اللي بيشرب بوز ده كافر بكفر معصوم من رب العزة ليه فعل بكفر من لسه الدجاج. أمسهم هم تعرف قواعد التكفير ايه وضوابط التكفير. فروح من الشكل يقتلوا حدا مال ودمه. ما هو معروف. ولولا من يكرمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده اعظم من فساد استهلاك العدو من اهل الحرب. وكان فساده اعظم. شوف انتوا هنا في العاء بقى الارض هترجع منقوص قعد 99 سنة متعلق فيه الصوفات ورجع الصوفات كانوا محتلين العراق والجيع ريح الجيال سرعت من العراق في الصوفات وصل للشام لسوريا. نعم. ابن العرقان الشيعي سر الخراب، الناس مغرورة بالشيعة وترك السنة. اللهم اجعل تقرير العراق على يد الموحدين من اهل السنة والجماعة في العراق وفلسطين يا رب العالمين. نعم. وكان فساده اعظم من فساد استهلاك العدو من اهل الحرب. قال فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب. ما في كانت قاعدة مستعمرة وبعد استعمار والشيخ حامل الفيه في المكان ده بيوحد الواحد لان قلبه السليم بيدفع الشبهات. نعم. والاستعمار طلع وانجلي، انما لو فسدت القلوب ما بتطلعش. فالعدو بيحتل الارض انما اللي بيحتل القلب ما بيطلعش. احنا بنحرر القلوب، جهاد القلوب. اسمع. فان هؤلاء اذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين الا تبعه. وأما أولئك أهل البدعة، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. يفسدون القلوب ابتداء. يبقى لي تعرف مكانتك، أنت اللي هنا متحرك، وأنت متحرك طالما أنني هنا، فرد على الشبهات وده منهجنا إن شاء الله. أحط أرد على الشبهات وأبين الصحيح. طب الشبهات حول التوحيد إيه بقى؟ المسألة 14. المسألة 14. ناخد الشبهات كلها أهمية الرد على الشبهات. المسألة ده في كده عنوان أهمية الرد على الشبهات. ذكر الشبهات حول أقسام التوحيد. الشبهات حول أقسام التوحيد. أخونا يدينا مجلس ويسمعك اليوم مش عارف بتاعة الجماعة الشرعية بتاع المنزل طبعا بالجمعيات لما يقول له مش عارف بتاع ايه ولا تبع الجماعة الشرعية. نتكلم على الشيخ حامد. قال ايه؟ كان تطور علم الكلام في العصر الحالي. تطور بيقول موضوع علم الكلام واحد على مر العصور. يعني من عصر الصحابة للتابعين موضوع علم الكلام واحد على مر العصور. قال له وقام قايل ايه؟ وحضر اتجاه السلفي اللي اتحط تحت علم الكلام. الاتجاه السلفي علم الكلام. ده مصيبة. معامل الحيوان تطور الكلام في العصر الحديث. وقال موضوع علم الكلام واحد على مر العصور. ايه بعدين؟ قال وحسب اتجاه السلف بعديد من العلماء مظهر ما يصحوا عنه ولا هذا في السبيل. منهم الشيخ محمد حامد السيدي. هو اتكلم على الإهمال هتكلم على الحال. الذي أكتفى جماعة أنصار السنة المحمدية. لكتبنا الدعوة الوهابية. شوف الليل. احنا متعصبين محمد عبد الوهاب. الدعوة واحد سليهم مطلع في نفس الوقت. الورد حقائق الجليلة في كتب بمتلك الوهابية. شوف الشوف قالك محمد حمد الدين في جريدته عن بتاع الوهابيه بتاعه الوهابيه والتالي يطلع انوار الحق الجليه في كتب زنزانه الوهابيه وتعرفين السلفيه اللي اسسوا عليه المجلس اللي فات ده كمان يمكن وانت مثلا ما تتمنى تقطع معاه السبعين انا ماليش دعوه بحاجه ليه احنا معنا الوهابي انا قلت احنا مدفوعنا الذي نتعصب له يا محمد صلى الله عليه وسلم. هم الجمعيه اللي احنا بنعمل في دوله بنشتغل في البحوث لمشروعيه العمل الجاد في الدوله. اللي بيعمل جمعيه جماعيه لمشروعيه التعامل في المميزات احنا مشروعيه العمل الجاد احنا بنشتغل في دوله مش بعيد. يبقى احنا جمعيه انما مدفوعنا اللي بنتعصب له هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم والفكره ان المدفوعيه دي بتوحيد المدفوعيه اللي تبع الوهابي. ولتبع المكتبة الليل ولتبع القرضوي ولتبع المجتمع تنظيم الملاك ولتبع اي حد انا مدفوع محمد ولذلك انا بأكد على الكلمة لا يؤخذ باعتقاد لا مني ولا من من هو اكبر مني ولكن يؤخذ من الكتاب بتاع كلام مين؟ ابن تيمية. انتوا اللي هتحطونا هنا بقى تحطوا لي جملة تعصب لكن يضربونا من خارج. قال لا قال هنا ما حصل بقى الشبهة حول التوحيد بيقول في مؤتمر عام الرئيس العام بتاعهم اللي هو إمام أهل السنة زي ما بيقولوا أنا كل ألفاظه أنا لا أبص في شيء إنما لما يقولوا محمد حامد الدين ويقولوا عليه الرئيس العام المؤسس ده بقى رئيس الجمعية الشرعية بيقول إيه في مؤتمر عام هو منها ضمن فعاليات المسلم الصفات من المجلس الاعلى للامم الاسلاميه انا اول ماليش دعوه ولا بجمعيه شرعيه انا مش واحد ايه زي ما بقول لكم انا بندافع على واحد بيسالنا بشيء لابد ندافع عن نفسينا ولا لا قول علينا وهابي قلت له انا ماليش وهابي انما نقف الحصه وتوحيد متابعه الرسول لان كله هيزور الرئيس المؤسس هيزور ولد الرئيس متبع رئيس الرئيس المؤسس الجماعه كان مدفوع مني محمد وقلت الرساله بتاعته اللي جمع فيها معتقد وشرعي عايز كان في فوق بتاعي انا هنزلها الحصه الجايه وينهي عن التعصب لان التعصب فساد الامه هو اللي فسد الامه التعصب للاشخاص انا مدفوع كلمه تتعصب له هو محمد تدافع عنه تشوف ان الحديث قاله ولا مالوش انك تتحرك على اسوه انما تطلع ان محمد كان خايف وطلع في انصار وكله ساكته وتطلع لسوء احنا بمولاتنا على الغازين نطلع قال لا يقول هذا جهاد في سبيل تعالى تعلم الجهاد في سبيل الله نعم والحقيقه ان هو رئيس العام رئيس العام عفى الله عني وعن هو انا عمري ما اسمي واحد ابدا انا راجل ساحر مانع والحقيقة أنني بحثت في كتب السنة لأرى العدد ده هو إخوانا العدد الثالث سفر 1426 يعني السنة هذه في نفس المرة والحقيقة أنني إذا أنا ما جبت السيرت قدامك يا جماعة ما يجيش عليا وروح أحط النسائي أنا بدافع عن منهج ليس لي دعوة بالخاص ولا أنت تجرح ولا أقول عليك إيه انما هو ايه الكلام هرد على الكلام نعم والحقيقه انني بحثت بيقول والحقيقه انني بحثت في كتب السنه لارى هل جاء هذا التقسيم على لسان رسول الله اللي هو التوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات اللي احنا بنشتغل عليه نعم او لسان الصحابه او التابعين قل فلم اجد ووجدت في امريكا من بعض الذين يشككون في الإسلام حيث قاله لماذا تختلفون معنا وانتم تثبتون مثلنا؟ انتم تثبتون مثلنا مثلنا، انتم بتثبتوا بتثبتوا. فسألتهم كيف واين التثبيت؟ فقال نحن نقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، وانتم تقولون توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الصفات والاسماء اله واحد، فنحن وانتم اصحاب عقيده واحده. يقول الشيخ هنا استشعار، طبعا بقول استاذ الشيخ يقول لك من الانجيل، وهنا استشعار ان ذلك تعدد التوحيدات خطر على العقيده الثالثه. يبقى انت صورهم تقول معاك تقول لك هنا استشعار اتقوا عكاك، هنا استشعار ان ذكر تعدد التوحيد خطر على عقيده الاسلام. ذكر يكون مني رجع، انت جبت كتاب ثالث كتاب ابو العدالي اللي هو رقم 7 في سلسله البحوث، ونقول هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيده الاسلاميه. ابو العدالي المستوفي يقول خطر تفصيل التوحيد على العقيده الاسلاميه. انتوا بتشربوا من ميه واحده. انا طبعا ما ماليش دعوه، هم انا بتكلم وده كتاب واحنا ايه اللي بيتكلموا فينا وبيقول لنا انتوا بتثبتوا. انا ما ردتش عليهم يا ناس، جعلنا خلاص جعلونا سفر. وبقول انا كنت في امريكا وواحد قال لي انتوا ايه؟ بيقول انا كنت في امريكا. فوجئت من بعض الذين يشككون في الاسلام حيث قالوا لي ما هو بتوع امريكا؟ ما انا كنت هناك. لا يعرفوا توحيد ولا يتمتعون وياكلون كما تاكل الاذعان والنار مثواه. لا، ايه اللي بتقول في الفرق دول؟ والله ما يعرفوا حاجه عن محمد. ابدا. والله ما يعرفوا شيء عن رسول الله. الله. ده 80% منهم ملهمش دين خالص. سنبقى بيقولوا العالم الدنيا كبعيده واحنا نموت ونحيا وما يهلك الا الله. ما وصلتش يقول لك الحياه ماشيه على طول ما فيش اله. امال مين اللي انا اثبت في عدد اللي هينزل فيه ان اليهود هم المصيبه، والعدد اللي بعته اثبته اللي بيشكوا الانبياء مين؟ في اليهود. اليهود اللي هم اللي بيشعلوا نار السبت في الانبياء، كتابهم اللي بيقولوا عليه مقدس والمجلة كله سبت في الانبياء. لا، ده بيقولوا احنا تعبانين. ليه تعبانين؟ قالوا اصل سليمان الهيكل بتاعه تحت المسجد الاقصى هيتكلم بتقول عليه هيتكلم بتاع سليمان بس، وخليت سليمان يموت مشرك وساحر، وكان عنده 700 امرأة، كل امرأة عندها صنم يدخل لها سليمان في قلب الشمر. ايه العصر ده؟ فين ده؟ في كتاب اللي بيسموه التوراة، الكتاب المقدس. اقوم دول اللي بيسبوا الانبياء. لا توجد امة غير الانبياء كامة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين احدهم من رسل. وزير قال بدافع عن النبي على جميع الانبياء، جن لا نفرقهم نسبوا الانبياء سبت كلهم. ولو كانوا هو في المكان يحط النبي في قلب الكتاب المقدس ويسبوه لسبوه، انما لو سبوه قامت ايه خلاها في الكتاب وانتم تنكروا ان نبوة محمد. هما يعملوا ايه؟ يروحوا عند الناس عند المرض يقعدوا شويه زلطه ويقتلهم الافكار، جايبينها فين من هنا؟ والستينات الايام الشيوعيه يكتبوا محمد جمعه جوز السكه بتاع صلاح جاهين. قال اعرفوا مين؟ ما حدش اسمه شرطه من اصول زمان سابقه. الرسول مش الرسول الله ايه اللي بيحصلوا ده اللي معيطوا؟ ده واحد زي عميد الادب خد الدكتوراه في ان النبي كان شهواني. يسموه عميد الادب، هو ده هدول اللي قالوا شهواني دول اللي علمتوه. الله، شوف الرسل اللي نزل كده لا اصدقه الاول وانت رايح فين انت وهم؟ الله، يقول لك ده ريحه المرض ده دول ايه يا ابني؟ ايه شوف اللي حصل لنا ايه؟ ايه السنه تنفع السنه فيه مجد في الطعن في رسول الله. نعم. يجي هنا يرسل يخلفهم ويقول لك انا رحت امريكا. ده انت ما رحتش امريكا، ده انت نحن مش متابع. نعم. اهو اهو اهو اهو اهو اهو له كتاب التنزيل بمن عدد التوحيد ابطال محاولة التسليم في التبعات دور من التفأمين قال ربنا في الشهد قالوا نتحكي والإسلام ده من الوحد يشتمس أبو مرضي ومن اللي عيده الشيء فليه ده عليك العاب عليه لا الأدين ليه والمحاولات دي أشتر احنا ما بنزوركوا احنا بوزت واحد قدام العالم عايز تنغدنا نغدنا ما تقولش انا جوز واحد من الأمريكا ما لا يعرف أمريكا حاجة ولا بتقرز المار لا ازاي اهو بيقول لك التنكيل بمن عدد التوحيد ابطال محاولة التشريف في التوحيد والعقيدة الإسلامية وقال ايه بقى قال بقى الكلام ده قال في صفحة 3 فهذا جزء لطيف ومنار يكتب في ابطال التشريف في تقسيم التوحيد الى تحقيق الهدى وتحقيق النبي وتحقيق الاسماء وصفات شوف إن التسليم أقول لك إن التسليم عقيدة نصرانية خشنة تقول على التقوم على أدرك عن الآلاء الثلاثة هم الأب والإبن والروح القدس وقد تقرهم الله بما جهة وكل تنزيل حيث قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أمريكا حد إيه بقى؟ إيه؟ أمريكا قال التوحيد خطر على العقيدة الإسلامية وبخاصة أننا نقرأ في القرآن أنه لا فرق بين الإله وبين الرب يبقى توحيد الإلهية بين الربوبية لأنه نقرأ في القرآن لا فرق بين الإله وبين الرب يبقى من ضمن الشبهات لا فرق بين الإله تقسيم التوحيد يقولون أنه تسليم وهذا لا يقول أنه لا فرق بين الإله وبين الرب في الحكة القادمة ان شاء الله حسب الشكر الالهي هو ايه الرب هو ايه حبيب الزلالات اللي دون هنا منطقة خطأ الحكم فيها ومين اللي هيخطأ الحكم الان عشيه ده انا هحضر ثلاث اقيم اربع اقيم حضر الامام ابن القيم في موضعين من الكتاب ويبدأ يرد ويبدأ ان اللي ما يعرفش الفرق بين الاله وبين الرب هذا انسان يبقى دينه دين معتدلة بالأسعرة لأن هو كل الإله مثل الرب وهم لماذا أحدثوا هذا الهجوم علينا لأن ما فيش عندهم توحيد أسماء ولا صفات لأن عند الصوفية إن الله يحل في البلد يحل في البلد أو يحل في المكان ويقول في كل مكان ولذلك هو هنا لما قال ايه اين الله لما تعرف اين الله قال بهذا السؤال استهل الدكتور فلان مقطع الغاية في الاهمية اذ عليه ينبني خلاف كبير بين القائلين بمكان وجود الله عز وجل استنادا لحديث البارية وبين من ينزهه ينزه الله عز وجل عن المكان ولقد ادان فضيلته موسم الخلاف وجدناه حين قرر ان من يفعل هذا السؤال انما هو من السلسله اللي بيقول اين الله الامين من السلسله يؤمن بان اين الله هم عايزين ينسوا صفه الايه العلوم وصفه الايه للدماء يقوم يضيعوا اين الله ان يضيع الايه في السماء وتحصل يقولها للسماء تحل والسماء لا تقل ولا تضل وغير ما يقول الرحمن على العرش استوى اوعى تظن ان العرش بيحمله الايه بيحمل الله لا ده العرش وحملته ويحمل عرش ربنا فوقهم يومئذ ثمانية الثمانية بيحملوا الايه العرش وعرى العرش وحملته محمولون بقدرة سبحانه وتعالى نعم ان شاء الله تقول وصلنا لكم مسألة وقت عيد المسألة أبين إيه الفرق بين الإله وبين الرب لإثبات أقسام التوحيد وعلاقة أقسام التوحيد بعضها ببعض وبيان القرآن والجلالة بين التوحيد وبين الربوبية واخد بالك والأسئلة بتاعته نوحد القرآن إيه؟ والأسئلة في القرآن لتوحيد الربوبية تخليه يجتمع فيها توحيد الألوهية وتعيش إن شاء الله في الدرس القادم في الدفاع عن هذه المصيبة الموجهة إلى أهل السنة والجماعة حفظكم الله وحفظنا الشاب وإياكم أخيرا مرة ثلاثة نعم هذا الحديث قبل الانتظار هو أنت رجل نعم نعم حبيبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح ثلاثة في وجهه يوم وصلى صلاة الظهر ثلاثة في وجهه بركة وصلى صلاة العصر ثلاثة في وجهه يوم وصلى صلاة المغرب ثلاثة في أولاده كما ثلاث صلوات العشاء ثلاثة. هذا حديث الله أصلح له وأنا جئت في الخير من 20 سنة في البلد الأولى. نعم الإيمان صوت النصيحة. أنا هتكلم وأنا بتكلم عن الإيمان بالتوحيد إن شاء الله نتكلم عن الإيمان الجديد وهنوصل لمنطقة أهل السنة والجماعة وجبناها من أحاديث بتجمع الأحاديث لها دين وإيه أحاديث لها علشان الناس خوارج وأحاديث لها علشان الناس إيه مرجعة زي إيه هذا الزلف من هذا العموم يقول يبقى كافر الخوارج خدوا بالحديث المرجعة القادمة قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإنسانة وإنسان أمر فرقة الخير بعد صلاة وزر في فرقة جات يقعد يقول لا إله إلا الله ويصف النور الرجال مع النساء اسمها العزيمة بتاع جات عن جنة في أرض المنطقة لا تقريبا مش عارف العزمية ولا مين ما مش عارف إنما جاية بقول من السعادة إنما الفرق بتنشا من عدم فهم منهج أهل السنة والجماعة حضرتكم الله منهج أهل السنة والجماعة. هل فرض على المرء نشر الدعوة بين النساء وال ايه؟ انت مالك ومال النساء؟ احنا عرفنا نشر الرجال ولا نشر النساء؟ المرأة حضرة درس في المعهد او درس في الوقت تعلم ايه؟ علم زوجتك وتعلم الناس. نعم واذا سألتموهن متاعا تسألوهن من وراء الحجاب يقول انا عايز اعلم النسوان القران مثلا تعلم الرجال هو ده تحسن مشاكل الليل والنهار من هذه المسألة. وعندنا الكليات بتطلع ايه كل سنة زيادة عن 1000 بنت من اب وحافظات لكتاب الله. هل الفرق على المرء المرء لا المرء ده تعملها مرء ده نفس الدعوة بين النساء؟ نعم وهذا هذا يكون جهاز سبيل الله. نعم بس الشهور الغير لان الدعوة لها ثلاث شهور مش حسب كلام فقط. تعرف حال المدعو كبت الدعوة يبقى علم حال المدعو من هتكلم في اول الحديث اللي هو ازاي تدعو للتوحيد ممكن تيجي تدعو للتوحيد تجيب لك مصيبة. نعم تبقى بيت تؤمر بالمعروف تولد عنه منكر اكبر منه. نعم السلام عليكم. ما حكم اللحم المستورد؟ ان كنا بنشوف اللحم ده الفراخ محطوطه في المحلات بعد صبيه كده يقول لك اللحم ولذلك خذ قاعده الحلال مبين والحرام مبين وبينهما امور مشتبهه فقد اتخذت مهاد فقد اتطرقت لديني وهتموت لو ما كنتش شايف عندك كذا انواع بروتين. لا كل بيضة تعوض لك البروتستوبيت كما بتعوض الشرخة اللي انت هتجيبها ممكن تعمل عندك بولين او تكسر عندك البولين. ليه زي اللحم المتصل بالكره وهم كفرة ولا متذكرين التفاصيل؟ مش لهم لا وتذكرني لا انا عارف ولا انا عندي لا 60 سنة يا ابني وعارف السؤال هيجي فين وفين وفين. نعم خد البعض هل من اسماء الله انا وانا بتكلم على اسماء الله عندما ينزل مبتدئ مش مقدر يبقى اللي انت عارف تحط هو المقدر يا رسول الله يا رمال هل من اسماء الله الايه؟ المقدر لا ما ينفعش هو فيه القدير والقادر والمبتدئ ان شاء الله لما نطلع الليل ناخد بكم على الكتاب والاسماء جايبها ان شاء الله وهتبقى اسعد ما يمكن واحده في الكتاب التوحيد للبخاري وهتبقى تبعد عن شرح الشرح الاشعر ان شاء الله يبقى كله بنفس الوضع اللي انت بتبني كتاب ايه التوحيد لك لبره الساحه بتاعتنا وتعرف اصول التوحيد وعندك ربع ايه الذي لا يشككك احد لا تستطيع اهو جئنا. نعم انا ما جبت الشرك لابو العزايم ولا بتقف معايا انا بتكلم على بنات بقولوا انتم بتقولوا لو امر بيا وقولوا هي واسماء الرب يبقى بتكلمتوه وبينكروا اقسام الايه؟ التوحيد اللي هي اول واجب على العبيد معرفه الرحمن التوحيد اللي هو من كل الاوامر اعظمه وهو نوعان ايمان للامر. نعم هذه الاجتهادات في العبد وذهب سنه في الشرك الثاني فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد واخد بالك يبقى كان الرسول بيجتهد واحد يغني يعمله بتعليق قبل الفاك انا كنا عند وزير الادب وزير الاوقاف قال لي انتهى للجميل يعني معروف كان على الراجل نفسه كان لازم يغني قبل الفاك ما حصلش ابدا يتهجد ده لما يستهلك. لا استهلك انت ما حدش يهلك ولا نعرف الجهالات ولا الهبلات ما حصلش بتعمليه ابدا. يعني مثلا هو اللي بيجتهد انا بكل اجتهاداته بك اتوكل يا رسول الله اغثني اجرني ارضي علي. يا سلام هتقوم يا من دولة هتقوم الليلة اللي حطلب المولد بعدين تاخد التوحيد هو قاعد يقول لك استهلك في قلب البتاع في المسجد الفلاني والمسجد الملك عارف ايه. هلا استهلاك ده استهلاك اكثرها لو انت قعدت في قصايدهم هتلاقي استهلاك اكثرها شركيا مش هو ولا لا؟ يبقى ده اقل حاجه ان انت تبعدها يا اخي. نعم كل واحد من الاسئله شاء الله بيت الاسئله الخاصه حضرتكم الله وبارك فيكم ونفع بكم وعظم بكم منهج اهل السنه ونشر بكم هذا العلم في مصر وعرضها.